لما أكتب يعني. أنا قريت في مقدمات إحدى كتب حضرتك اللي أنت كتبتها إن أنت بتشكر جدا وبتشكر ربنا إن هو خلاك شاعر، وإن الشعراء دول ليهم منزلة كبيرة وليهم مكانة خاصة. يعني كلمنا عن الموضوع ده، من إمتى أنت حسيت إن أنت عايز تكتب شعر؟ لا ده إحساس قديم قوي قوي قوي يعني، يمكن من أيام ابتدائي وإعدادي وثانوي. يعني عايز أكتب حاجة، عايز إيه يعني، في حاجتين كنت يعني بلاقي نفسي فيهم، الحاجات القديمة والتاريخ. يعني لما أشوف مثلا صورة حد بالطربوش أبقى مبهور جدا، وأبقى نفسي أعيش في العصر بتاع الطربيش ده، وأقعد وأنا في مدرسة الابتدائي أقعد أرسم على الديسك وشوش كده والناس لابسين طربيش. فدي كانت البداية. بعد كده ابتديت أحب الشعر، ولما كنا بناخد مثلا نصوص أو حاجات أدبية حتى لو دراسة مش حفظ أحفظها. ومش عايز اقول لك لغايه دلوقتي رغم ان انا ذاكرتي يعني بنسى كتير قوي، يعني ممكن انسى امبارح واول والسنه اللي فاتت، لكن الحاجات اللي من 30 40 سنه حافظها. يعني النصوص اللي كنا بناخدها في ابتدائي واعدادي وثانوي لغايه دلوقتي حافظها. وموضوع الحفظ ده افادني كتير جدا. انا قريت مقوله زمان للشاعر محمود سامي البارودي رب السيف والقلم، كان بيقول ايه، احفظ تقل ما شئته ان الكلام من الكلام. فابتديت احفظ شعر كتير جدا جدا جدا، وما زلت لغايه دلوقتي بحفظ شعر لغيري. ما بحفظش شعري قوي، الحفظ الكتير بيولد يعني كان مفردات طبعا وافكار. احنا درسنا كان يقولك في العصر الجاهلي مثلا كان الشاعر بيبقى ليه راوية بيروي اشعاره، الراوية من كتر ما بيروي وبيحفظ بيبقى شاعر بعد كده يعني. فده اللي انا يعني مشيت عليه وجاب معايا نتيجة يعني كويسة الحمد لله. طب احنا هنتكلم عن تفاصيل برضو كتير يا استاذ ياسر، بس قبل ما نسيب موضوع الطربوش يعني لان ده مهم جدا مع الشعر الحلمنتيشي كمان. ففي مصطلح كده كان دايما يقوله ايه يعني، لو اتنين مختلفين، لانه كان الطربوش رمز برضو للايه للايامة يعني. فكان يقوله انت فاكر انك تطربشت يعني يعني، فالطربوش طربش متعمم، كان يقولك ده متعمم او تعمم بقى لابس عمة، وتطربش يعني لابس طربوش. كتبت انت بقى حاجة عن الطربوش والطربشة يعني بشكل عام؟ يعني أنا كتبت أكيد، بس اللي أنا فاكره بقول إيه، لأني أحب الأغاني القديمة وصوت فريد وآهات الثومة، لأني أحب محمد رشدي يغني عن العاشقين حسن ونعيمة، لأني أحب طرابيش جدي يقولون عني دقة قديمة. خفة الدم باينة قوي في كلام حضرتك. يعني والله ما اعرفش خفة الدم دي يعني. لا والله لا باينة قوي، الناس بيتهموني بخفة الدم رغم ان مش الدم. بس احنا عايزين حاجة بقى تفصيلية اكتر عن مش عن الطربوش في حد ذاته او ما يمثله يعني من فترة زمنية، لكن عن باقي فكرة توظيف الطربوش والعلاقات الاجتماعية القائمة على الطربوش، يعني تبقى حاجة برضو كده دمها خفيف. بص أنا عامل كتاب اسمه فنجان قهوة مع أفندينا، من ضمن الموضوعات اللي أنا عملتها في الكتاب موضوع إيه اسمه طربوشك حلو يا فندي. فدي كانت أغنية كان زمان الستات اللي في شارع كلود بيه، تعرف شارع كلود بيه ده كان شارع مشبوه وكده يعني، فكان الستات اللي هم من البيئة يعني بيعكسوا رجالة تنده للراجل من دول تقولوا ايه، تعالى بقى اقعد، تعالى بقى واقعد عندي طربوشك حلو قوي يا فندي. اول مره اسمع. ما هو الطربوش ده يعني نموذج بالعكس نموذج. انا بقى يعني ما اعرفش انا ايه عشق للطرابيش دي، بس انا يعني لدرجه ان انا يعني جبت عندي طرابيش في البيت. يعني لما نزلت في الازهر ومنطقه المسكي والخليل لقيتهم بيبيعوا طرابيش، اشتريت طربوش واشتريت منشه وعصايه وعلبة نشوق. العلبة كلها بتاع الفترة الزمنية يعني عايش بخيالي في الفترة دي يعني. كان في برضو الله يرحمها ست فاضلة أنا بعتز بيها قوي اسمها عفاف هانم بنت عزيز باشا أباظة. فأنا طبعا كنت قريت لعزيز باشا أباظة أشعار وكده وأنات حائرة ورساء زوجته، وقريت كتاب لعفاف أباظة رحمة الله عليها كانت عاملة عن أبوها في كتاب الهلال كده، كان كتاب صغير في السبعينات. لفت الأيام ولقيت مرة تليفونها، الكلام ده في يعني في سنة 2000 تقريبا، مع واحد صديقنا مذيع برضو ومعد برامج في احدى القنوات الفضائية، فاتصلت بيها عايز اتعرف بيها يعني الناس اللي انا بحبها وما لحقتهاش زي عزيز أباظة وعلي الجارم وعلي الكستار والناس دي، الحمد لله عرفت ولادهم. فمن ضمن ولاد الناس دول كانت عفاف بنت عزيز باشا أباظة. كلمتها يا عفاف هانم انا الشاعر ياسر أطامش، لقيتها بترحب بيا جدا وقلت ده انا بقرا لك وشعرك جميل وبتاع، ودعتني الى لقاء في بيتها ساكنه في شارع اسمه شارع عزيز باشا أباظة في الزمالك، وعماره اسمها عماره اسماعيل باشا صدقي. لان اسماعيل باشا صدقي ده كان والدها اتجوز بنته بعد وفاه زوجته اللي هي ام عفاف، اتجوز امينه بنت اسماعيل باشا صدقي. المهم دخلت البيت كاني دخلت متحف تاريخي، يعني ايه الارضيات اللي هي معموله باركيه بتاع زمان اللي بيلمع ده، تحف صور بقى ايه بشوات بقى اللي لابسين طرابيش اللي انا بحبهم مش مهم مين بس هو لابسين طرابيش يعني. والراجل جه قدم لنا السفراجي ده لابس اليونيفورم ولابس طرابيش زي افلام عبد الوهاب ونجيب الريحاني، فبقيت منبهر جدا. وبعدين هي تقول لي يا ياسر بيان، اقول لها عفاف هانم، فمراتي قعدت تتريق عليا. فعملت وقتها مقاله اسمها لقاء مع بنت الباشا، وكنت سعيد قوي ان انا ايه يعني قابلت بنت باشا، وانا فعلا قابلت بشوات وبهوات من اللي كانوا واخدين يعني البشويه رسمي او بهويه رسمي. يعني انا قابلت فؤاد باشا سراج الدين وقعدت معاه، وقابلت ابراهيم باشا فرج برضو في حزب الوفد، دول كانوا بشوات رسمي لحقتهم وقعدت معاهم. قابلت مصطفى بأمين ده كان واخد بهويه رسمي طبعا، فببقى سعيد قوي ان انا لحقت الناس دي يعني. واللي ما لحقتوش بقى كنت بحاول ادور على اولاده او احفاده عشان اقابله. يعني عرفت حفيد بيرم التونسي، عرفت ابن علي الكسار، عرفت في برضو شاعر كان اسمه مصطفى حمام، عرفت بنته، وهكذا بقى يعني. جميل. بدايات حضرتك في نقطة التحول بقى من الشعر الرومانسي إلى الشعر الحلمنتيشي، يعني كانت متدرجة ولا كانت مفاجأة؟ لا هي جات كده شك صدمة يعني مرة واحدة كده. أنا كنت إيه بقى بحلم ان انا اكون شاعر رومانسي وعاطفي ورومانتيكي وزي شعراء ابولو ومهجر بقى والمهجر وبتاع او ابراهيم ناجي والعالم الرومانسيين دول، جبران خليل جبران معجب بيهم قوي، وليه ابو ماضي ونفسي ابقى زيهم يعني. فبحاول ابقى زيهم، لقيت نفسي فيها نزعه نزاريه كده، فاتضايقت قوي يعني رغم ان انا بحب نزار قباني بس مش عايز ابقى شبيه لي او صورة ممسوخة منه يعني. وفجأة انا جاي في امانة الله بكتب قصيدة عاطفية ومندمج بقى في حالة هيام، وابتديت قصيدة بقول حبيبتي بالله يا بستعطفها بقى، لقيت القصيدة قلبت فجأة لحاجة تانية خالص. ايه ده، بدل ما بقول مثلا حبيبتي بالله يا مثلا يا وردة يا جميلة اي حاجة، اقول ايه حبيبتي بالله يا فوزية، ما سر هذه البطة المشوية، هل جاءنا ضيف من الشرقية بالبط والخيرات يا فوزية، ام هل ورثنا ثروة قومية من خالة او عمة منسية، قالت تمهل وفرش الطبلية وذق هنيئا هذه التأدية والكشك والمحشي مع الملوخية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كبار شعراء مصر. يعني كنت تدخل تلاقي الله يرحمه الشاعر إبراهيم عيسى الفيتوري كان بيجي أحيانا، التهامي، الناس اللي هم إيه أساتذة الشعر الكلاسيكي. فقدموني أقول القصيدة، رحت قايل دي، قعدوا سخسخوا على روحهم بالضحك رغم إن كلهم بدل بقى وطرابيشي ومنشئين. فالحمد لله يعني حسيت إن البداية كانت قوية ومن عند ربنا وبتيجي بتلقائية شديدة، ودي حلاوتها إن أنا يعني لا أفتعل فيما أكتب. يعني ما بحاولش أستخف دمي أو حاجة، ولو حسيت إن أنا بستظرف أو بلوي القصيدة عشان أكملها ما بكملهاش. هي حالة كده بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الشاعر الحلمنتيشي ياسر أطامش. جرحوني وقفلوا الأجزخانات، ما قالوا لي ازيك ولا سلامات. جرحوني وقبلوا الأجزخانات، ما قالوا لي ازيك ولا سلامات. جرحوني السمر برمشي العين، مش عارف جزء العقول منين. ادوني معاد ولا جوش يا ولاد، وفاتوني على الواد غالك فين. لا بنسي ليه ولا انسو ليه، لا بنسي ليه ولا انسو ليه. يا ضرع على جرح الهوى وروح لمين، يا مغرمين وروح لمين، يا مغرمين. يسعى لي في حكاية الدواء الحلوية المحترمة، جرحوني وقفلوا الأجزخانات. جرحوني بالشو وهوى الحلوين، غلمني ابص شمال ويمين. ده الحب ده هو اهمي اللي داقوه، واللي اخترعوه كانوا ناس مجانين. شغلوني بيه وانا مش جاوي، شغلوني بيه وانا مش جاوي. وازاي يطير مني انا بدي بدي رشيته بيه، بدي بدي رشيته بي. منفعش بي وزجن هنا، خلى الريحة طوية جاية. جرحوني وقفلوا الأجزخانات. صبرك مزير ليام تجمعنا، أخن وصبرك مزير ليام تجمعنا. نشرح لبعض الغرام بكلام ملوش معنى. انا كنت سليم وطويل وعريض من قبل ما اشوف السود والبيض. بعد ما حبيتهم انا خسيت، خسيت ونويت اطلب طويل. يا دي الجميل ردي الجميل، يا دي الجميل ردي الجميل. جرح الغ غرام طب والدواب حمود أكيد وده مستحيل حمود أكيد وده مستحيل يا نعسة ويا المتساوى دمك شربت وعنك عشرة جرحوني وقفلوا الأجزاء خلال جرحوني. مستمعينا لسه معاكم وضيفنا في حلقة النهاردة الأستاذ ياسر أطمش. أنا عايز أقول إيه رائد الشعر الحلمنتيشي، كلام ده صح ولا لا؟ يعني اسم الشعر الحلمنتيشي ارتبط باسم حضرتك. قبل ما نتكلم عن الجزئية دي أنا يعني بحي الناس معاكم هنا في الاستوديو جابوا منى على أغنية شكوكو دي، لأن أنا من عشاق شكوكو طبعا. وبعدين بمناسبة شكوكو ده ورد اسمه في أشعار كثيرة ليا هو حلمنتيشي مستقل بذاته. لا أنا كان نفسي، هو مات سنة 87 بس كنت لسه ما ابتديتش يعني أكتب أو يبقى ليا اسم. كنت أتمنى أن أنا يعني أقابله ويبقى فيه شغل وإسماعيل ياسين، ولأن أنا كلماتي دي كانت تنفع مونولوجات يعني. فأنا بقول إيه من ضمن الحاجات اللي بتكلم فيها عن شكوكو، بقول أنا رجل غريب في زماني أعيش بذكرياتي في الأغاني وأعشق أم كلثوم وأهفو إلى ليلى مراد وأسمهاني وأرجوز بمحمود شكوكو وأهوى الفن في عصر الرحاني وأصحابي هم ورامي وناجي وبيرم والنديم وأصفهاني وفي زمن الشكوش وحمو بيكا أراني كم أعاني ما أعاني. معاناة طبعا، لأنه واضح أن حضرتك هاوي فكرة الطرابيش والفترة الزمنية. لا الفترة دي كانت جميلة يعني في الفن في الأدب في الثقافة في الشعر في, في, في, في الموسيقى والألحان في كل حاجة يعني في التماثيل الممثلين الرسامين إلى آخره يعني. بالنسبة لرائد الشعر الحلمنتيشي أنا يعني مش رائد، أنا أحد أحفاد حسين شفيق المصري. حسين شفيق المصري ده كان شاعر مشهور في العشرينات وكان بيكتب حاجات في جريدة اسمها الفكاهة والاتنين والدنيا وجرائد كتيرة جدا، وكان بيكتب حاجة اسمها المشعلقات على وزن المعلقات. يجي معلقة مثلا بتاع عمرو القيس وهو عامل مشعلقة على وزنها. وهو أول من أطلق يعني لقب أو صفة الشعر الحلمنتيشي دي يعني. هو كان في كتاب لي كتير جدا يعني، أنا قارئ نهم و يعني بطلع على الحاجات القديمة قوي يعني، فعندي مجلات قديمة من العشرينات والثلاثينات، فكان في أبواب للشعر الحلمنتيشي دي في كل أو في معظم المجلات. مجلة الفكاهة الاثنين والدنيا، كان في مجلة اسمها الكشكول، البعكوكة، وكانوا بيكتبوا بأسماء مستعارة يعني، تلاقي واحد كاتب ايه الشعر الهجاص الشاعر البعكوكة مش عارف كده يعني. اللي يعني اللي انا عرفت ان هم اشتهروا الى حد ما كان عبد السلام شهاب، في كان ده مراجع لغة في جريدة الأهرام، وكان في واحد اسمه حسين طنطاوي كان بيكتب السمسمية بتاع سيد الملاح. السمسمية دي كان دمها خفيف قوي وموجودة يعني، أنا بشوف بجيبها على اليوتيوب يعني. كلمات بسيطة وجميلة وتضحك يعني. إيه قل الترماي إذا كركب أنا زعلان أنا مش هركب كم أركب في الترمايات صبحا ظهرا يا أخواتي وأفاجأ بالإشكالات ولا كم أضغاز وأتعذب جزار يركب من المذبح معه الكرشة ودم ينزح يجلس بجواري يتمسح لكني أخجل أن أهرب مش عارف كده يعني. حاجات انت ماخد لا على أنغام السمسمية السيد الملاح كان بيقولها يعني. فأنا يعني الحمد لله ابتديت إيه يعني أحيي هذا الفن، وبرضو بحمد ربنا ان انا من الحاجات اللي احيتها غير بقى الشعر الحلمنتيشي المقامات الأدبية الساخرة، وعملت كتاب او عدة كتب منها الهوامش لابن قطامش مقامات أدبية ساخرة، خمسة هالفطة عن الأحوال الملخبطة يعني كذا كتاب كده، وفي دراسة واحدة باحثة في جورجيا خد الدكتوراه عن كتاب الهوامش لابن قطامش اسمها نينو دوليتزي، وقالت ان انا احيت فن المقامة الادبية. وفي واحدة تانية اسمها تمارا برضو في جامعة تبليسي المفروض انها بتعد رسالة الدكتوراه عن الحالة منتيشي يعني وانا مدتها بكتبي وبحاجات كتيرة يعني. فانا يعني ما بعتبرش رائد يعني، انا بعتبر ان انا حفيد لحسين شفيق المصري. وبرضو احب اضيف نقطة ان هذا الشعر كان موجود، او الشعر الفكاهي مش الحلمنتيشي بقى يعني. الحلمنتيشي يعتبر ايه فرع من شعر الفكاهة والسخرية. فشعر الفكاهة والسخرية موجود من الاف يعني، من مئات السنين يعني، من ايام حتى الشعر الجاهلي. كان في شعر جاهلي مراته خرجت بالحمار وما رجعتش، فراح قال ايه، إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. طيب يا أستاذ ياسر، على ذكر فكرة إحياء هذا اللون من الشعر، حضرتك أشرت إلى أن ده كان مغنى بشكل كويس زي اللي كان بكتبه حسين فمطاوي للنيس سيد الملاح على أنغام السمسمية. حضرتك ما فكرتش أن أنت تستمر في إحياء هذا الفن من خلال الأغاني، هذه النصوص الشعرية الحلمنتيشية الجميلة الفكاهية تقدم من خلال أعمال غنائية أو مونولوجات حتى مع الشباب اللي دلوقتي على السوشيال ميديا واليوتيوب؟ والله أنا حاولت بس فشلت. ليه؟ لأن ما لقيتش المغني أو المطرب أو المونولوجيست اللي يتحمس للشغل ده يعني. كان زمان سهلة محمود شكوكو واسماعيل ياسين وسرية حلمي وسيد الملاح، وفي بتوع مونولوجات كتير يعني، وكانوا بيتلهفوا على الكلام ده. لكن دلوقتي ما عادش يعني، في اغاني هابطه بقى، اغاني مش عارف ايه، وبيقولوا ان هم بيضحكوا وكلام كله وكلام فيه اسفاف وابتذال يعني. لكن انا كنت دايما الاعمال الاذاعيه اللي بقدمها ببقى حريص ان انا اكتب التتر الاغنيه بتاع المقدمه والنهايه، وكانوا المخرجين معايا بيجيبوا الأبطال بتوع العمل اللي بيقدموه هما اللي يغنوا يعني. أنا مثلا جابوا عبد الرحمن أبو زهرة غناني التتر بتاع مقامات رمضانية، أحمد بدير غناني التتر ونشوى مصطفى بتاع مقامات حلمنتيش. فكانوا بيخلوهم إيه يغنوا، وهما بيغنوش بس برضو لأنه حاجة حلمنتيشي، فمش هيجيب لي عبد الوهاب ولا ام كلثوم يعني. فكان هما بيغنوا يعني. دي انا الحمد لله عملتها. لكن ودي مفارقه زي ما نجيب الريحاني كان بيغني مثلا في الافلام بالظبط. نجيب الريحاني غنى، ويعني ورغم ان هو صوته أجش جدا لما غنى مع ليلى مراد، تحس ان من عبقريه عبد الوهاب ان في يعني تناغم وانسجام بين النفاس. رغم ان الصوت ده أجش جدا، والصوت ده مراد كروان وصوت كروان. وانا سمعت حاجات تسجيلات نادره برضو للشيخ زكريا احمد، وكان صوته برضو مش حلو بس كان فيه طرب يعني، تحس انه بيطربك احساس بالمناسبه انا جيب الريحاني في بداياته وقبل الافلام دي، ايام ما كان بيعمل كشكش بيه، كان اللي بيكتب له السكتشات دي كان حسين شفيق المصري. والبيت الشعر المشهور اللي نجيب الريحاني كان بيقوله في الفيلم بتاع سلامة في خير، إذا لم تكن لي والزمان شرنبر فلا خير فيك والزمان تردد، ده لحسين شفيق المصري يعني. كان في ازدهار للحاجة بتاعت الحلمنتيشي دي يعني. ما احنا عايزين نعيد الازدهار بما ان حضرتك يعني. والله يعني الحمد لله الإذاعة ليها فضل كبير جدا عليا، وقدمت فيها أعمال بفتخر بيها يعني، وعلامة في تاريخنا. وقدمت سهرات كثيرة في التلفزيون والفضائيات، وبعمل ندوات الحمد لله يعني. أنا عامل برضو دلوقتي ندوات شهرية تحت رعاية وزارة الثقافة اسمها صالون حكاية العم أطامش. أنا من نوع الحكاء، فبنعمل صالون كل شهر نقعد نحكي شوية حكايات، مش بس بقى شعر وكده، لا شعر ونوادر وطرائف، أنا عندي رصيد كبير منهم. وبعدين بنعمل برضو عامل جروب على الواتساب اسمه صالون الظرفاء، وبقول مقولة كده من تأليفي. تفاكر كان شوقي أمير الشعراء ليه بيت شعر أو شطرة كده بيقول إيه، أنتم الناس أيها الشعراء. فأنا قلت إيه، قابلتني في ندوة حسناء يتبارى في حبها الشعراء، واصطفتني بضحكة ثم قالت أنتم الناس أيها الظرفاء. فقلبت بتاعت شوقي من أنتم الناس أيها الشعراء الظرفاء. فيعني دي حاجة جميلة يعني منحة من عند ربنا أنا بفتخر بيها وببقى يعني بسعد الناس وده عمل حلو يعني عمل يعني جميل خاصة لما بيزيد الاكتئاب والتجهم والهموم والحاجات دي. والدليل على كده ان الحمد لله لسه كنت عامل ندوة امبارح في بيت السناري بمناسبة ظهور ديواني الجديد غراميات بطاطا وترمس. وكان مش عايز اقولك الحضور يعني القاعة امتلأت وجبنا كراسي اضافية وفي ناس واقفة وده ما بيحصلش في الندوات على فكرة الثقافية والشعرية يعني بتلاقي الندوة فيها 7-8-10 عشان خفة الظل وخفة الدم واحنا طبعا احنا في حاجة شديدة في عصرنا الحالي لمزيد من الظرفاء والناس اللي دمها خفيف. احنا يعني كمان بنتفاعل مع الندوة ومع الديوان وجابين بطاطا في الاستوديو بس ما عرفناش نجيب الترمس. يا رب تعجب حضرتك بقى عشان يعني احنا عجبنا الكلام في الديوان فبالمقابل بقى نتمنى البطاطا تعجب حضرتك يعني. لا انت عارف النكتة بتاعت كان في نكتة كده حمادة سلطان الله يرحمه بيقولك واحد عسكري مسك واحد متسول ماشي في الشارع فبيقول له انت بتشتغل ايه؟ قال له بتاع بطاطا. قال له معاك بطاطا شخصية؟ احنا البطاطا مشوية معانا الناس للناس والناس للناس والناس بتعيش على حب الناس الناس للناس والناس بتعيش على حب الناس الناس للناس لما اركب في الاوتوبيس بركب بهدوء وحساب وتملي ببقى حسيس وابعد من جنب الباب ولا تلقى ايه سكارة زي اللي عاملها شطارة ويضايق بيها الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس الناس بالناس بالناس والناس بالناس الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس لو عصت مرة أهد وأحب أعدي الشارع مش ممكن أفكر أعدي والنور الأحمر والع واستنى يولع أكتر علشان أطمن أكتر وأقول لكل الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس ولقيت ناس واقفه طابور من غير مغلب واحتار واجب استنى الدور ولا ضايق واحد غيري ولا اخد طرق دوري علشان ما ضايقش الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس دايما قدام الاقيه وان كان الشغل كتير بيهم ولا حسش بيه ولا اجل حاجة لبكرة واتمنى اسبق بكرة علشان مصلحة الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس الناس بالناس والناس بالناس والناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس. لسه مكملين مع حضراتكم وحلقتنا النهاردة عن الشعر الساخر والفكاهي والحلمنتيشي مع ضيفنا الفنان والشاعر الجميل ياسر أطامش. أي لون فني هو قابل للتطور. يمكن أم كلثوم نفسها في فترة من الفترات لما سألوها عن القصائد وفين القصائد فقالت انه جمهور الصلاة اتغير فبالتالي انا لازم اغير المفردات. ام كلثوم كانت ذكية جدا جدا طبعا. جدا وظلت متربعة على عرش الغناء لمدة 50 سنة نصف قرن دي مدة كبيرة جدا لان ناس اتغيرت يعني اللي كان اجيال اتغيرت. انت تسمع ام كلثوم في التسجيلات القديمة وحقك أنت المنى والطلب مثلا وغيري على السلوان القادم والكلام ده تلاقي ما تقولش دي أم كلثوم غير اللي قدمت مثلا بعيد عنك وهذه ليلتي وي. فده نوع من الذكاء تطور والتطور وكانت يعني بتجيب بقى الملحنين ابتدت مثلا أبو العلا محمد وملحنين القدامى زكريا أحمد والأصبجي وبعدين بعد كده بليغ حمدي وكمال الطويل والموجي فده كان ذكاء. عبد الوهاب برضو كان يتمتع بهذا الذكاء ما تسمعوا فيك عشرة كوتشينة في البلكونة مثلا والأغاني بتاع يا دنيا يا غرامي ومش عارف ايه غير قالوا لي هاني الود عليه غير بفكر في اللي ناسيني برضو كان متطور وذكي. انا بدي المثالين دول ليه لان استمروا فترات طويلة. عبد الوهاب يعني مات في عنده 90 سنة تقريبا. عبد الحليم ما لحقش يعني عبد الحليم كانت فترته تقريبا من 20 سنة من الخمسينات للسبعينات فما لحقش يواكب أجيال يعني. لكن أم كلثوم عصرت أجيال كتيرة وعبد الوهاب وظلوا عايشين وما زالوا عايشين لغاية دلوقتي بفنهم. ده بينطبق كمان على الشعر الفكاهي يعني لازم أنه يجاري العصر بمفرداته المتغيره باستمرار. والله انا هي دي يعني القضيه التي تشغل بالي دائما ومش بتشغل بالي ده هي يعني بدون ما اشعر بتطلع في كتاباتي. يعني انا ايه ما من مثلا قصيده قديمه انا بحب الشعر القديم قوي الجاهلي والعباسي والحاجات الفخمه دي ما من قصيده قريتها وتاثرت بيها الا لما بلاقيني بترجمها او بقولها بقلبها لقصيدة بعصرنا الحالي. وحبذا لو كانت مثلا ايه ما تكونش طويلة ما بحبش المطولات لان الاجيال الجديدة دي ما بتستحملش قصيدة 20-30 بيت ولا 10 ابيات. هذا مثل صغير قوي القصيدة القديمة اللي كان الشاعر بيقول ايه قل المليحة في الخمار الاسودي ماذا فعلت بحسنك المتجددي. فأول ما النيولوك ظهر رحت كاتب إيه قل المليحة في النيولوك الردي ماذا فعلت بحسنك المتجددي أفسدت وجهك بالتآليع التي إن تترك التحرش أي حاجة عملات التجميل النيولوك مش عارف أي حاجة تظهر أقوم كاتب عنها. الخلع ده أول ما ظهر قانون الخلع ده سنة 2000 أو 2001 كتبت عنه في وقتها بقول إيه جلست والشر بعينيها بدل الحليم بدل جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. فأنا قلت بقى عن زوجتي رغم أن زوجتي غلبانة بارك لك يا رب جلست والشر بعينيها تتأمل في وجه المقلوب قالت يا زوجي قم واخلع فالخلع عليك هو المكتوب. طب الذكاء الاصطناعي دلوقتي هو المسيطر كمصطلح على ده مصيبة ده الذكاء الاصطناعي ده هيدمر العالم. فكرت تكتب حاجة في إطار الذكاء الاصطناعي أو في أثار الذكاء الاصطناعي؟ لا والله أنا يعني لسه ما تفعلتش قوي مع الموضوع بس الموضوع شاغل بالي وشفت عليه وقريت عنه وشفت على اليوتيوب مقاطع كده حاجات رهيبة جدا جدا جدا يعني يعني ما رغم أن أنا زمان كتبت عن الاستنساخ ومش عارف إيه ساعة ما والنعجدولي والكلام ده كتبت عنه بس فعلا الموضوع ده شاغل بالي ولسه ما يعني هو بصرد أن أنا أكتب عنه بس إيه المدخل او ايه الخيط اللي انا هلقطه بحيث ان انا يعني اترجمه لحاله منتيشي لسه دي ما جاتش. طب احنا ملاحظين ان في تنوع في انتاجك يعني التنوع في القضايا اللي حضرتك بتتناولها. ايه اكتر موضوع انت بتحب تكتب فيه؟ هل مثلا الغراميات الحاجات العاطفية ولا مواضيع اللي هي الساعة يعني مواضيع والقضايا اللي بتظهر في وقتنا الحالي؟ والله أنا يعني إيه مواضيع الساعة دي مطلوبة ليه لأن بتعمل بروباجندا كبيرة أو لو نشرتها على الفيسبوك أو على أي وسيلة إعلام بتبقى في تفاعل في وقتها بس بتموت بعد فترة يعني أي حاجة في مناسبة ما بتعيش مع الزمن بتبقى بقى خلاص بنبص إنها حاجة تاريخية وعدت يعني. لكن القضايا اللي هي من وقت أبونا آدم لغاية حتى تقوم الساعة هي القضايا إيه بقى المشاغبات الزوجية والقصائد العاطفية ماشي، وانا برضو يعني بكتب حاجات عاطفيه ساخره. يعني ما كانش فيه زمان اللي كتبوا حلمنتيشي ما كتبوش عاطفي يعني عاطفي حلمنتيشي، لا حسين شفيق المصري ولا اي واحد كذب، يعني كتبوا مشاغبات زوجيه ومشاكل اجتماعيه. لكن تيجي تقولي مثلا الحلمنتيشي عاطفي، دي ما مش موجوده. مثلا على سبيل المثال اقول حلمنتيشي عاطفي، بقول ايه؟ ذات العيون الفاتنه، امنت انك خائنه، سبعا من المرات خنت فلا تخون الثامنه. اقول ايه؟ كثيرات حبيباتي، جميلات حبيباتي، ولا ادري لمن اصبو واعطي كل راياتي، فسلوى كم تسليني وتحكي لي حكاياتي، ونجوى كم تناجيني فانسى كل اهاتي، وليلى ليلها عطر تذوبه بكاساتي، ونورا نورها خمر له تهفو فراشاتي، وبسمة وابتسامتها كموسيقى الكمنجات، حبيباتي طبيباتي وهن جميع علاتي. ده يعني يدل على قلب الرجل الكبير. طبعا يعني دايما الشعر الحلمنتيشي ده هو شعر ممكن نقول عليه لا منطق، يعني دايما مش مرتبط، وجماله كمان في اللا منطقية اللي موجودة فيه. لكن حضرتك كتبت الرومانسي وكتبت الفكاهي السابق، هل الشاعر لازم يستدعي حالة ذهنية معينة، لازم يبقى في موقف معين عشان يقدر يكتب شعر سواء في الرومانسي او في الساخر؟ لا، هو والله دي يعني الشعر ده يعني ضيف غريب جدا جدا جدا، ياتي في اوقات غير متوقعه تماما. يعني اكون قاعد في امان الله مثلا بتغدى وبشرب كوبايه الشاي، الاقي الحلمنتيشي ده نط في دماغي، اقوم سايب الغدا وكوبايه الشاي واخش الاوضه واقعد اكتب. جات لي فكره ما اعرفش ازاي ومنين، ولا اهدأ الا اذا كتبتها نايم في أمانة الله وبتاع وكده، ونفسي أنام وتعبان طول النهار وعايز بقى أنام، ألاقي برضو يجي لي الخاطر بتاع الشعر، أقوم أمسك ورقة وقلم وأقعد أكتب. فهي بيجي في أوقات غير متوقعة، وفي حاجات مواضيع مش متوقع أن أنا أكتب فيها. يعني في مواقف بتحصل، أو واحد حكالي حتى على موقف وأتفاجئ أن أنا جالي يعني إيحاء بأن أنا أكتب الموقف ده، والعكس ممكن في حاجات مثلا عايز اكتب فيها واحاول اكتب ما اعرفش اكتب. فهو يعني الشاعر هو ضيف يعني بياتي من غير موعد ومن غير استئذان، وما تقدرش اللي انت ايه تقابله وتحييه وترحب بيه، اما هيعكنن عليك عيشتك وتفضل قاعد قلقان وقرفان ومش عارف ايه تعمل ايه. فهو القصيده تكتبني وانا لا اكتب القصيده، هي بتيجي يعني، وفي اي مكان وفي اي وقت وفي مواضيع ممكن ما كنت. فكرة الشعر الفكاهي أو الساخر بيحب دايما محاورة الأشياء أو الكائنات الحية. يعني دايما لما يكون الكلام على لسان النبات أو الجماد أو الحيوان ده بيدي كمان لا منطقية وبيدي متعة وفكاهة يعني. فحضرتك عامل غراميات البطاطا والترمس، يعني إيه العلاقة بقى بينهم؟ قصة الحب الغريبة دي. هي يعني أنا ما عملت الديوان، أنا يعني دايما تؤرقني مشكلة اختيار عنوان الديوان، ما بحبش العناوين التقليدية. فأنا يعني في قاعدة قديمة كده للشعراء اللي بيجوا يعملوا دواوين شعر، اتعلمتها إنه لو احتار في العنوان يشوف عنوان قصيدة من قصائد الديوان ويسمي الديوان كله باسم هذا. فأنا عندي قصيدة اسمها غراميات بطاطا وترمس في الديوان ده، فلقيت العنوان ده يعني عنوان إيه صادم، مش صدمة يعني إن هو مخالف للمألوف، وإيه الناس هتستعجب وتقول لك إيه غراميات بطاطا وترمس. حتى أنا في الإهداء قلت إيه، إحنا يعني بنسمع أو قرينا عن غراميات روميو وجولييت وقس وليلى وعنتر وعبلة وحسن ونعيمة وياسين وبهية، فنعمل إحنا بقى غراميات بطاطا وترمس يعني. العنوان دمه خفيف وغير تقليدي، ودي يعني عادتي في اختيار العناوين، زي القلب في ورطة بين ليلى وبطة، زي عجائب الأشعار في الجد والهزار، حواديت الكتاكيت والعفاريت إلى آخره يعني. جميل. العناوين مميزة الحقيقة وبتجذب القارئ، وعايزين نسمع حاجة بقى من الغرميات دي كده قبل ما نختم حلقتنا النهار. والله طب انا غش من كتاب طبعا. الحاجات لسه طازة، لسه طالعة من الفرن. لا انا محفوظاتي كلها بتبقى حاجات قديمة، و يعني انا احاول اشوف حاجة كده ايه، يعني في موضوعات كلها برضو مختلفة يعني. والله هو انا بعمل هنا في حاجات يعني منمنمات، يعني مثلا ايه بتبقى بيتين او ثلاثة او اربعة بحد اقصى ست ابيات سداسيات. فمثلا بقول نقول منمنمة كده، بقول زمان الشعر والشعراء، لا سوري، سألت البحتورية اريد حلة، زمان الشعر والشعراء ولا فأهداني بوجبة شيش طاووق وكنت أريد منه كباب حل. في حاجات كتيرة هنا برضو يعني، هنقول دي طلعت معاه بالصدفة، حبيبتي لسانها معوك. أنا بدأ أول ما أكون واحدة بتاكل الكلام كده وتنطق القاف كاف والحاجات يعني، سواء كانت متعمدة أو بتحاول أنها تبقى رقيقة أو كده. فبقول إيه، وفاتنة تقول القافة كافة تناديني بشوق يا صديقي، لأنت كمثل موسيقى حياتي، وإنك أنت محبوبي الحقيقي، أنت تحبني كلي سريعا، طبعا إيه قولي كلي سريعا، فقلت أحب بطوطا وميكي، فأنت كطفلة تحتاج درسا يصحح نطقك المعوج فيك، أمك علمتك النطق هذا، أمن العيب كان على أبيك، فقالت لي أتهزأ، قلت لا لا، ولكني بهزر طز فيك. برجعك ليه بتفكر زي الفكر كتير ومكفر، دنيا حلوة وزي السكر وشرب. طبعا الأوقات الحلوة دايما بتخلص بسرعة، احنا كنا نتمنى ان وقت الحلقة يدوم اطول من كده عشان نستمتع بأشعار حضرتك. طبعا أشعار كلها دمها خفيف ومعبرة عن الواقع. ربنا يخليك، والحسن حظ المستمعين ان البرنامج بديته ساعة واحدة، لان كان ممكن اقعد اصدعهم 20 ساعة. لا نسوء حظهم مش حسن حظهم. شكرا للشاعر الجميل الساخر الفكاهي ياسر أفامش، نورتنا النهاردة على مجلس. انا اللي بشكر حضرتك وتحياتي لصوت العرب، وفعلا قضينا وقت جميل جدا جدا، وبكرر شكري للاختيارات الجميلة، يعني فكرونا بسيد الملاح وعمر الجزاوي وشكوكو والحاجات الحلوة اللي احنا مفتقدينها دلوقتي. شكرا لحضرتك. كنا معكم من هندسة الهواء سروى سيد، الإخراج لمنى مصر. وكنا معكم أحمد سعيد وولاء الأمير. وكلمته